مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من أعداد وتقديم صباح إبراهيم. أهلا بكم. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا بيت اللي عم بتطير تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير. وإن عتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي البحر بقلبي وعيني محروس. يا سهرية السهريات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات، حكايات تجر حكايات. ويا دلي عالتطليعات، وحدة تهب ووحدة تنوط. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. أولى فقرات برنامج شبابيك طرطوس فقرة الأمثال وحكاية مثل، واليوم راح نتعرف على مثل دائما نتداوله، لكن يمكن الكثير ما بيعرف شو قصة وحكاية هذا المثل. والمثل هو بيقول أن غدا لنظيره قريب. حتى نتعرف أكثر على هذا المثل بالإضافة إلى قطوف تراثية، بداية اسمحوا لي أن أرحب بالشاعر الأستاذ محمد شمة، الباحث والمهتم بالتراث الشعبي والأمثال الشعبية، حتى يعرفنا أكثر على هالمثل وحكاية هذا المثل، وأيضا متى يضرب هذا المثل. أستاذ محمد مساء الخير. نعم، يسعد مساك يا أهلا الصباح. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. يعني إن غدا لنظره قريب، كثير من الناس يعني بتسمع بهذا المثل، وكثير يعني هلا ممكن بعض الناس بتعرف المثل يعني، لكن متى قيل ولماذا؟ نعم بقى يا ريت هيك تحطنا بصورة هذا المثل، متى يقال ولمن يضرب وما حكاية هذا المثل؟ نعم فضل. طبعا لك ولإسرة أمواج وللإخوة المستمعين تحياتي ست صباح. أهلا وسهلا فيك. إن غدا لناظره قريب، يضرب في ضرورة الصبر وعدم التسرع لتحقيق النتائج المرجوة في أقرب فرصة. نعم. وكذلك يضرب في الوفاء بالوعد والالتزام. نعم. طبعا يعمل الناس جاهدين لتحقيق أمانيهم، وخير معين لهم على بلوغ الهدف التأني والصبر في إنجاز العمل على أفضل وجه. نعم. وعدم التسرع لتحقيق النتائج في أقرب فرصة. وقد ضرب العرب مثلا في هذا المعنى فقيل: إن غدا لناظره قريب. نعم. قال الرواة إن النعمان بن المنذر ملك الحيرة خرج يوما للصيد، فتاه في الصحراء وضل طريقه، لجأ إلى خيمة كانت منصوبة بالصحراء، كانت لرجل من طيء يدعى حنظلة. أواه وأكرمه وهو لا يعرف أنه الملك النعمان. وحين هم النعمان بالرحيل، قال الرجل: يا أخ طيء، اطلب ما تشاء فأنا الملك النعمة. فقال الرجل: أفعل إن شاء الله. ودارت الأيام وأصابت الرجل نكبة وساءت أحواله، فذهب إلى النعمان، وتصادف أنه وصل قصر النعمان في يوم بؤسه. هناك يوم يكون النعمان فيه بائسا لا يحب، وويل لمن يأتيه في هذا اليوم، أي في اليوم الذي يتشاءم منه. ويقتل فيه النعمان، يقتل فيه أول من يصادفه. فلما رآه النعمان قال له: أفلا جئتني يا طائي في يوم غير هذا اليوم؟ نعم. فقال حنظلة الطائي: وما في هذا اليوم يا مولاي؟ لقد قلت لك حين أردتني أن أطلب ما أشاء منك. صحيح. نعم. أفعل إن شاء الله، قلت لك أفعل إن شاء الله، وها قد شاء الله أن آتيك هذا وأطلب اليوم. منك اليوم. نعم. فقال النعمان: والله لو رأيت في يومي هذا أول ما رأيت قابوس ابني ما ترددت في قتله، فهذا يوم بؤسي، فاطلب ما شاء لك قبل أن أقتلك. نعم. فأنت مقتول لا محالة. فوجئ حنظلة بهذا المصير واعتراه هم عظيم، فخاطب النعمان: إذا كان يا ملك لابد من قتلي فأجلني حتى أودع أهلي وأؤمنهم ثم أعود إليك. قال النعمان: لا أفعل هذا إلا إذا ضمنك أحد. نعم. إذا ضمنك كفلك أحد أفعلها. تلفت حنظلة حوله يبحث عمن يضمنه، وهنا أسرع رجل يدعى قراد بن أجدع وقال للملك: أنا أضمنه يا مولاي. أجاب الملك: لديك مهلة عام واحد تعود بعده. وأمر له 500 ناقة توجه بها إلى أهله. دارت الأيام وانتهت مهلة العام، ولم يبقى غير يوم واحد حين استدعى النعمان حنظلة الذي ضمنه. حنظلة قراد بن أجدع وقال له: إن صاحبك الذي ضمنته لم يعد إلى الآن، وما أظنك إلا هالكا غدا. قال قراد: إن غدا لناظره قريب يا مولاي. وكان هذا المساء. نعم. قال: إن غدا لناظره قريب يا مولاي. وحان اليوم ولم يظهر لحنظلة أثر، فأمر الملك بقتل قراد. ومرت ساعات النهار ثقيلة، وقبيل غروب الشمس تهيأ الجند لقتل الرجل، لكن في اللحظة الأخيرة ظهر شبح يدنو مثيرا الرمال وراءه، فتجمع الحضور وتقدموا نحو الفارس القادم، فإذا به حنظلة الطائي. دهش الناس وارتفعت أصواتهم: إنه حنظلة. سأل الملك النعمان حنظلة: ما الذي جعلك تعود بعد خلاصك من القتل؟ رد حنظلة: الوفاء بالوعد يا مولاي، الوفاء بالوعد يا مولاي. التفت النعمان صوب قراد وسأله: وأنت كيف ضمنته وكان يمكن أن تقتل مكانه؟ أجاب قراد: حتى لا يقال إن أهل المروءة ماتوا يا مولاي. حلو. جميل. حتى لا يقال إن أهل المروءة ماتوا يا مولاي. تأمل النعمان وفكر قليلا ثم قال: والله ما أدري أيهما أكرم وأكثر وفاء، ووالله لا أكون أقل وفاء منهما. وألغى الملك القتل في ذلك اليوم كعادته، وأبطل عادة زميمة عرف بها، وعفى عن الرجل. وكان هذا المساء. وكان هذا المساء. ما عادت الجرح كالدواء. مستمعي الأعزاء، نعود للحديث مع الشاعر أستاذ محمد شمة. أستاذ محمد، أيضا تعودنا أنك هيك تخبرنا بحكاية مكان، اليوم شو اخترت لنا؟ عندي قصة مكان نواعير حماه. نعم، لكن بدقيقة قبل أن أتحدث عن نواعير حماه، تفضل. هناك بعض الأسماء، تفضل، بعض الأسماء تبدأ بأبو وابن أو ابنة ولها دلالات ومعاني معينة تعملها العرب قديما، وأحيانا لا نعرف ما المقصود. فبعجالة أقوله، تفضل. نقول أبو الضيفان وهو إبراهيم عليه السلام. حلو. لأنه أول من قرى الضيفة وسن لأبنائه العرب القرى، وكان إذا أراد الأكل بعث أصحابه ميلا في ميل يطلبون ضيفا يآكله. نعم. فلذلك أطلقت عليه هذه التسمية. نعم. نقول أبو رياح وهو تمثال لفارس، لرجل فارس يعني، من نحاس موجود بمدينة حمص على عمود حديد فوق رقبة كبيرة بباب الجامع الأموي. يدور هذا التمثال مع الريح حيث هبت. نعم. ويمينه ممدودة وأصابعها مضمومة إلا السبابة، الأصابع مضمومة ما عدا السبابة. فإذا أشكل على أحد من أهل حمص مهب الريح، من أين تهب الريح، شمالية شرقية إلى آخره، عرفوا ذلك به بهذا التمثال. حلو. فإنه يدور بأضعف نسيم يصيبه، ولذلك كني بأبي رياح. حلو. وقد يقال للرجل الطائش الذي لا ثبات له أبو رياح تشبيها به. حلو. موجود في حمص. نعم. أبو عمرة كنية الإفلاس وكنية الجوع، وكذلك أبو عمرة. عمرة. نعم. أبو عمرة كنية الإفلاس والجوع، وكذلك أبو مالك كنية الجوع والكبر. أبو ليلى، أبو ليلى كنية لمن يحمق، لا الأحمق يقولون، أو شديد العصبية أبو ليلى. أبو أيوب كنية الجمل والصبر، وكذلك أبو صفوان، نقول للجمل أبو أيوب. أبو زياد وهي كنية للحمار. أبو خالد للكلب، أبو الحارس للأسد، الفرس أبو المضاء، الفيل أبو الحجاج، الثعلب أبو الحصين. عندما نقول أبو الحصين يعني مقصود الثعلب. نعم. نعم. القرد أبو زنة، الفهد أبو الوثاب، الأرنب أبو نبهان، والديك أبو اليقظان. أبو اليقظان، صحيح. أما بالنسبة لابن وابنة فهناك ابن الليالي. ابن الليالي ما هو؟ القمر. نعم. القمر ابن الليالي. وابن آوى. نعم. ابن زكاء، ابن زكاء، زكاء هي الشمس. وابن زكاء ولا زكاء؟ الصبح هو ابن زكاء. الزكاء. نعم. نعم. ابن بجدتها، نقول فلان ابن بجدتها، أي ابن الأرض والعالم بها. نعم. ابن بجدتها. ابن الغمد السيف. ابنة الكرم أو الكرمة الخمر، الخمرة هي ابنة الكرم أو الكرمة. نعم. بنت المنية الحمى. بنت الفكر الرأي والشعر. نعم. بنت الفكر. بنات الدهر حوادثه ومصائبه، وبنات الليل الأحلام، وكذلك النساء بنات الليل. حلو. بنات الخدور العذارة، ويقال لهن أيضا بنات الحجال. نعم. أنتقل إلى جميل، يعني هالمعلومات. نعم. جميلة جدا. أنا بتشكر. نسمعها أحيانا لكن لا نعرف. نعود إلى نواعير حماه. نواعير حماه، يعني أنا تقصدت الحديث عن نواعير حماه لأنها أمر تراثي فريد من نوعه وشيء عظيم جدا. نعم. طبعا مدينة حماه، المدينة السورية المعروفة، مدينة أبو الفداء، هبة العاصي الخالد، وبنت النواعير الجميلة المسافرة مع مياه العاصي المتدفقة. فالنواعير من أبرز المنشآت السياحية في مدينة حماة، فقد أضافت إلى الطبيعة، إلى طبيعة حماة، سحرا أخاذا وجمالا فريدا، حيث الخضرة والظلال الوارفة. إضافة إلى الصوت الشجي الذي تصدره النواعير، والذي يثير في النفس أشجانا ويمنحها سرورا. إنها الطبيعة الساحرة التي دفعت الشعراء للتغني بحماه ونهرها وخضرتها ونواعيرها. فأحمد الصافي النجفي الشاعر العربي قال: هذه حماة ومدينة سحرية، وأمن امرؤ بجمالها مسحور. يا ليت شعري ما أقول بوصفها، وحماة شعر كلها وشعور. إضافة إلى العديد من الشعراء، ومنهم وليد قنباز شاعر حماه الذي تحدث عن النواعير كثيرا. والمهم في الأمر هو هذه النواعير متى بنيت وما سبب التسمية. نواعير حما، معنى الناعورة وأصل التسمية، الناعورة هي آلة مائية ذات حركة دائمة معدة لرفع المياه بشكل دولاب، هي معدة لرفع المياه من مجرى النهر، نهر العاصي، إلى قناة مرفوعة على قناطر حجرية، طبعا مرفوعة على قناطر متعددة تحمل المياه إلى البساتين والحمامات والمساجد والأحياء والمقاهي وغيرها. إذن هناك قناة من الحجر مرفوعة على أعمدة من الحجر أيضا، ممتدة عشرات الكيلومترات هذه القناة، وعليها عشرات بل مئات النواعير على هذه القناة. أكثر من قناة طبعا. وجاء اسم الناعورة من صوتها، والنعير هو صوت في أقصى الأنف، نعر أي أصدر صوتا، وهو صوت الرياح أيضا عندما تهب، نعرت الريح هبت. وللنواعير ثلاثة مسميات، فهي الدولاب، وهي الساقية، وهي الناعورة. ما ونقول أيضا في هذا امرأة النعارة أي صخابة. والناعورة كما قلت سابقا مصنوعة من الأخشاب المتينة جدا. وتتألف هذه التحفة المدهشة الرائعة من مجموعة من الأخشاب، ولكل منها اسم خاص ووظيفة محددة. صحيح. فباختصار أقول هناك في هيكل الناعورة الدولاب الكبير، الكفت والقلب والضر والأعتاب والوشاحات والقيود والدائرة والأصابع، أي المسامير الخشبية. يعني هي مؤلفات الناعورة. مؤلفات الناعورة. أي أجزاؤها. أجزاؤها لا أريد التفصيل في هذا. المهم هي المهم يعني أنا يعني بتشكرك جدا أنه عم تعطينا هيك لمحة عن بعض. وفي الناعورة صناديق تحمل المياه إلى كما قلت هذه القناة المرتفعة، وتسيل المياه فيها إلى البساتين والبيوت وإلى مسافات طويلة جدا. والناعورة مصنوعة من خشب الجوز والتوت والمشمش والحور والسنديان. وللنواعير في حماه تسميات، أحيانا سميت باسم المكان، ناعورة البشرية الكبيرة، ناعورة الناعورتان العثمانيتان، ناعورة الجسرية، المأمورية، الدهشة، المقصف، ناعورة العويني. المهم تسميات عديدة تابعة للعصر الذي كانت فيها، أو للصانع أو لمن يرممها. ويقوم الحمويون بترميمها سنويا، ترميم هذه الناعور لتبقى تعمل. يوجد في داخل حماسة صباح 22 ناعورة داخل المدينة طبعا. تعمل. وفي الأصل كانت أكثر من 120 ناعورة في حماه، وفي امتدادها نحو جيزر وغيرها من المناطق التابعة إلى حماة. الأصل التاريخي للنواعير ينسب البعض إنشاء النواعير إلى الآراميين، شعوب حماة الأولى، وينسبها البعض إلى الرومانيين، والبعض يعتبرها فارسية، وهي كما قيل من العصر البيزنطي الثالث قبل الميلاد. ولعل أقدم أثر تاريخي وصلنا عن النواعير هو لوحة فسيفسائية للناعورة عثر عليها في شارع الأعمدة في مدينة أفاميا الأثرية. نعم. وتعود للقرن الخامس الميلادي. وهذا الإنجاز البشري القديم عظيم جدا بفوائده في ذلك الوقت، لأنه ليس هناك لا كهرباء ولا رافعات ولا كذا. نعم. أخيرا أقول لا أروع ولا أجمل من منظرها وهي تدور وترفع المياه وحول النواعير في حماها المتنزهات والمقاصف والناس يرتادون ليسمعوا كما قال المطرب السوري، سمعت عنين الناعورة وعنينا شغل بالي، هي عنينا على المية وأنا عنيني على الغالي. نعم. طيب بنهاية حديثنا أستاذ نعم. محمد، يعني لديكم نشاطات في مركز في القدموس، خبرنا هيك باختصار عن نعم في كل النشاط. عام منذ سنتين وهذا العام الثالث يقيم مجلس مدينة القدموس بالتعاون مع المركز الثقافي وتحت رعاية السيد محافظ طرطوس والتعاون مع مديرية السياحة أسبوع ثقافي. نعم. هذا الأسبوع الثالث، وبين ماذا يتضمن هذا الأسبوع؟ بين 6 و 12-8. نعم. 6 و 12-8 اليوم الأول 6-8 افتتاح بمعرض زهور، يليه في النهار طبعا الساعة 11 صباحا، يليه الساعة 12 معرض فني للفنانة سمر بوا والفنان فواز سويدان. نعم. يليه تكريم لبعض المتقاعدين وللطلاب الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية. نعم. في نفس اليوم 6 مساء أمسية أدبية للشاعرة معينة عبود من جبلي ونعمة سليمان من منطقة بانياس ورمضان إبراهيم. نعم. الاثنين 7-8 12 ظهرا محاضرة حول المواقع الأثرية في منطقة القدموس. حلو. الأستاذ أحمد شمسي. بالسادسة مساء سهرة زجل لفرقة الأصالي الأستاذ طريف أبو عبد الله وأيضا الأستاذ الشاعر علي الزير. ثلاثاء 8-8 12 ظهرا ندوة زراعية حول التنمية المستدامة. مساء 6 أمسي شعري وقصصي الشعراء والأدباء محمد شما، محمد عزوز، حسن قداح، ازدهار الخطيب. 9-8 أربعاء 12 ظهرا ظهرية أدبية للأدباء محمد أبو حمود، عبير إسماعيل، حنان درويش. مساء 6 مسرحية مع كورال غنائي ورقصة للأطفال برعاية من الجمعية السورية للتنمية. نعم. الجمعية السورية للتنمية مركز موجود لها مركز في بانيا. صحيح. اليوم الأخير والاختتام الخميس 10-8 لقاء سياسي مع عضو قيادة فرع الحزب جميل الجابري. 6 هذا 12 ظهرا طبعا. 6 أمسي موسيقية أغاني تراثية. نعم. الجمعة يتخلل هذا مباراة دوري بكرة الطائرة. نعم. يتخلل كل هذه النشاطات. الله يعطيك العافية. يعني نشاطات المباراة عفوا النهائي لدوري الطائرة. هلا الحقيقة نشاطات كثيرة ومتنوعة. نعم. والله يعطيك العافية وإن شاء الله دائما نحو الأحسن. أنا بتشكرك جدا أستاذ محمد شما الشاعر وأيضا المهتم والباحث في التراث. نعم. والأمثال الشعر. طولت عليكم اليوم. نعم. طولت عليكم ولا يمك. شكرا كثير لك. أهلا. بالعكس أعطيتنا معلومات جميلة. شكرا كثير لك. أهلا تحية. يعطيك ألف عافية جميعا. شكرا. ألقاك بحلقات قادمة بإذن الله. شكرا لك. أهلا.